بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، أحبابي الكرام، قمنا في الأسبوع الماضي ببث الدرس الرابع من دروس شرح المبنيات للشيخ الفقيه الإمام أبي العباس أحمد الجشتيمي التملي رحمه الله تعالى، وقد تحدثنا فيه عن النوع الأول من أنواع الشبه بين الأسماء المبنية والحروف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا. قال: وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم مشابهة تدنو به منه منزلا، بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا. قد تقدم الكلام على هذين البيتين في الدرس الرابع السابق، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن نوع آخر من أنواع الشبه، ألا وهو ما يسمى عند علماء النحو بالشبه المعنوي، وإليه أشار بقوله: ومعنى كأسم الشرط وهي لإن حكت، كذاك اسم الاستفهام للهمز ما تلا، كذا بنيت أسم الإشارة أن وفت، بمعنى حريف للإشارة أهملا. ومعنى كأسم الشرط وهي لإن حكت، كذاك اسم الاستفهام للهمز ما تلا، كذا بنيت أسم الإشارة أن وفت، بمعنى حريف للإشارة أهملا. أشار فيما مضى إلى أن الأسماء بعضها تبنى لشبهها بالحرف في الوضع، وعطف على ذلك قوله: ومعنى، أي وبنيت بعض الأسماء أيضا لشبهها بالحروف، أي ببعض الحروف في المعنى، لشبهها ببعض الحروف في المعنى. ومعنى، إذن قوله ومعنى في أول هذا البيت معطوف على قوله بوضع في أول البيت السابق: وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم مشابهة تدنو به منه منزلا، بوضع، بوضع، أي يبنى من الأسماء مشبه الحرف في الوضع، وكذلك يبنى مشبه الحرف في المعنى. ومعنى كأسم الشرط، والمقصود بالشبه المعنوي هو أن يكون الاسم مشبها لبعض الحروف في كونه يفيد معنى من المعاني التي تفيد مثلها الحروف. ومثل لذلك بقوله: كأسم الشرط، أي كأسماء الشرط، أسماء الشرط إذن كلها مبنية، أسماء الشرط كلها مبنية لهذا السبب، وهو كونها أشبهت بعض الحروف في المعنى. والحرف الذي تشبهه أسماء الشرط هو إن، إن الشرطية، لأن إن حرف، فإن بنيت لأنها حرف. والأسماء أسماء الشرط من ومهما وما ومتى وأيانا وأين وأن وكيف ما عند من يجزم بها، بل حتى عند من لا يجزم بها أيضا لأنها من أدوات الشرط، وكذلك إذا، إذا لأنها من أدوات الشرط وإن كانت غير جازمة، وكذلك لما لأنها أيضا من أدوات الشرط غير الجازمة. فكل هذه الأسماء مبنية، وسبب بنائها هو مشابهتها لبعض الحروف في المعنى، والحرف الذي أشبهته هو إن، هذا معنى قوله ومعنى كأسم الشرط وهي لإن حكت. إذن حينما تسأل عن أسماء الشرط كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من هنا لماذا بنيت؟ وكذلك ما كقوله وما تفعل من خير يعلمه الله، ما لماذا بنيت؟ وكذلك أينما، مثل أينما تكون يدرككم الموت، ومتى، مثل متى تاتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، وحيثما كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. كل هذه أدوات شرط، كل هذه أدوات شرط جازمة، وكذلك أدوات الشرط غير الجازمة كما قلت، مثل إذا، نحو إذا جاء نصر الله والفتح، ولما، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فهذه كلها مبنية. إذا سئلت عنها لماذا بنيت تقول في الجواب لشبهها بالحرف، ثم تسأل مرة أخرى فيقال لك في ماذا، تقول في المعنى، تسأل أيضا فيقال لك أي حرف أشبهت، فتقول أشبهت إن الشرطية، هذا معنى قوله ومعنى كأسم الشرط وهي لإن حكت. كذاك اسم الاستفهام للهمز ما تلا، أي كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام أيضا مبنية لشبهها بالحرف في المعنى. إذا قيل لك أي حرف أشبهت فقل أشبهت الهمزة أو أشبهتها. كذاك اسم الاستفهام للهمز ما تلا، أي شابه الهمزة، مثل قولك من أنت وما هذا وماذا تقول وأين أنت وكيف حالك وأين تكون ومتى تزورنا. كل هذه الأسماء التي تفيد الاستفهام في هذه الأمثلة مبنية، وسبب بنائها مشابهتها لبعض الحروف في المعنى، والحرف الذي أشبهته هو الاستفهام. إذن هذان المثالان هما اللذان مثل بهما المؤلف، الأول أسماء الشرط التي أشبهت إن في المعنى لأنها تؤدي معنى الشرط الذي تؤديه إن، النوع الثاني من الأمثلة أسماء الاستفهام، لأنها أشبهت الهمزة في المعنى، لأنها تؤدي المعنى الذي تؤديه الهمزة. ويمكن أن نجد أمثلة أخرى، منها مثلا ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وكذلك الكاف في ضربتك وضربتك وضربتكما وضربتكم وضربتكن، كذلك ياء المؤنثة المخاطبة مثل افعلي. فهذه الضمائر كلها مبنية لشبهها بالحرف. إذا قيل لك أي حرف أشبهت، يمكن أن تقول أشبهت كل حرف وضع على حرف أو على حرفين كما سبق. ولكن منها بعض الضمائر التي وضعت على ثلاثة أحرف مثل أنت وأنت، ومنها ما وضع على أكثر من ذلك مثل أنتن وأنتم وأنتن. فهذه بنيت حملا على غيرها كما تقدم في قول الناظم بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا. ويمكن أن تجيب فتقول إن هذه الضمائر بنيت لشبهها بالحرف في المعنى، حينئذ يقال لك أي حرف أشبهت في المعنى، فتجيب فتقول أشبهت حرف الخطاب، أشبهت حرف الخطاب، لأن هناك حرفا يدل على الخطاب، حرف من الحروف يدل على الخطاب، وهو الكاف التي تكون بعد اسم الإشارة، كقولك ذاك وذلك وتلك، فالكاف هنا حرف خطاب. إذن هناك حرف يدل على معنى الخطاب. فلما جاءت الأسماء، هذه الأسماء المضمرة دالة على هذا المعنى، بنيت أيضا لشبهها في المعنى بذلك الحرف، أي بحرف الخطاب. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن من الأسماء التي بنيت لشبهها بالحرف في المعنى أيضا أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، إلا أن أسماء الإشارة تشبه حرفا لم تضعه العرب وكان من حقه أن يوضع، يعني أن أسماء الإشارة مثل هذا وهذه وتلك وهؤلاء وهنا، كل هذه الأسماء مبنية. لماذا بنيت؟ لشبهها ببعض الحروف في المعنى. ما هو الحرف الذي أشبهته؟ يقال في الجواب أشبهت حرفا لم تضعه العرب وكان من حقه أن يوضع، أي وكان من حقه أن تضع العرب له حرفا، يعني أن الإشارة معنى من ما يشبه معنى من معاني الحروف، بل هو معنى من معاني الحروف، الإشارة معنى من المعاني التي تفيد مثلها الحروف، مثل التنبيه. فالعرب وضعوا للتنبيه حرفا يدل عليه وهو الهاء، والتنبيه هو نسبة بين المنبه والمنبه، ووضعوا للخطاب الذي هو نسبة بين المخاطب والمخاطب، وضعوا للخطاب لمعنى الخطاب حرفا يدل عليه، ووضعوا للاستفهام حرفا يدل عليه، ووضعوا للشرط معنى يدل عليه، ووضعوا للاستقبال حروفا تدل عليه مثل السين وسوف وهكذا. ولكنهم لم يضعوا للإشارة حرفا يدل عليه، لم يضعوا للإشارة لمعنى الإشارة حرفا يدل عليه، وإنما وضعوا لها أي للإشارة أسماء تدل عليه. فهذه الأسماء إذن أشبهت حرفا غير موجود، أشبهت حرفا غير موجود لا وجود له، ولكن كان ينبغي أن يوجد، كان ينبغي أن يوجد فلم يوجد. والدليل على أنه لم يوجد هو استقراء كلام العرب، أي الإحصاء، إحصاء كلام العرب، أي أن النحويين قاموا بإحصاء كلام العرب واستقرائه، فلم يجدوا فيه حرفا يفيد معنى الإشارة، مع أن هذا المعنى يستحق أن يوضع له حرف يدل عليه. هذا معنى قولهم إن أسماء الإشارة بنيت لأنها أشبهت حرفا لم تضعه العرب، وكان من حقهم أن يضعوا لها حرفا. هكذا قال جمهور النحويين، وذهب بعض النحويين خلافا لهذا إلى مذهب آخر، إلى رأي آخر، فقالوا بأن أسماء الإشارة أشبهت حرفا موجودا بالفعل، أشبهت حرفا وضعته العرب في كلامهم. ما هو هذا الحرف؟ ما هو هذا الحرف؟ قيل إن هذا هو مذهب أبي علي، وقيل أيضا هو مذهب الزمخشري. قال إن العرب وضعت للإشارة حرفا. ما هو هذا الحرف الذي وضعته العرب لإفادة معنى الإشارة؟ الجواب هو آل، هو آل العهدية، آل أي الألف واللام التي تدل على العهد. فإذا قلت لك مثلا وأنا أخذت كتابا، فقلت لك خذ الكتابة، خذ الكتابة، قالوا فمعناه خذ هذا الكتاب، فالألف واللام هنا أي هذا الحرف المركب من هذين الحرفين ثانيهما ساكن أل، هذا الحرف مثل هل، كما أن هل أفادت معنى الاستفهام، وأو أفادت معنى الشك في العطف مثلا، فإن أل حرف أفاد معنى الإشارة، والإشارة هنا هي ما يسمى بالعهد الذهني، هي ما يسمى بالعهد الذهني، وأحيانا تكون للعهد الحضوري. قالوا إذا كانت للعهد الذهني فالعهد الذهني هو بمعنى الإشارة، إلا أنه إشارة ذهنية، أي إشارة بالذهن والعقل، ولا فرق بين الإشارة الذهنية والإشارة الحسية. فالعرب إذن وضعوا للإشارة الذهنية حرفا وهو أل، ووضعوا هذا وهذه وهؤلاء وهنا وهناك وثم وغير ذلك من أسماء الإشارة، وضعوها للإشارة الحسية، فبنيت هذه الأسماء لأنها أشبهت أل العهدية في المعنى وهو الإشارة، وهو الإشارة، إلا أن الإشارة في هذا الحرف إشارة ذهنية أي معنوية عقلية، والإشارة في الأسماء إشارة حسية محسوسة. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى المذهب الأول بقوله كذا بنيت أسماء الإشارة أنوفت بمعنى حريف للإشارة أهملة، كذا أي كذلك بنيت أسماء الإشارة أنوفت أي لأنوفت أي لأنها وفت، إذن أن هنا بفتح الهمزة وهي ومدخولها في تأويل مصدر مجرور باللام المحذوفة، أي لأنوفت أي لأجل أنوفت أي جاءت بمعنى حريف، بمعنى حريف أي بمعنى حرف، فحريف تصغير حرف. كذا بنيت أسماء الإشارة أنوفت بمعنى حريف للإشارة أي بمعنى حرف وضع بمعنى حرف للإشارة، مفيد للإشارة. أهمل، أهمل أي لم تضعه العرب، لم تستعمله العرب في كلامهم، وكان من حقهم أن يضعوا لها حرفا ويستعملوه. إذن هذا إشارة إلى المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها في الوضع بحرف، عفوا لشبهها في المعنى بحرف لم تضعه العرب، لشبهها في المعنى بحرف لم تضعه العرب، وكان من حقه أن يوضع. والقول الثاني ذكرناه، وهو الذي اختاره الزمخشري، أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها في المعنى بحرف موضوع، وهو العهدية، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي عبد الرحيم حياك الله، بارك الله فيك. عمر بن عامر بارك الله فيك، مولي حماد كذلك نفع الله بك، جزاكم الله خيرا جميعا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. شكر الله لكم على متابعتكم، وأرجو أن تشاركوا هذا المقطع، هذا الدرس، في المجموعات التي عندكم حتى تعم به الفائدة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.